أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات Thank you. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وما للظالمين من أنصار. ربنا سمعنا منادياً فِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم أن لله